هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح العزة والفخر. نحتفل اليوم بذكرى عزيزة وغالية على قلب كل مصري. نحتفل اليوم بالعيد 70 للشرطة المصرية. تحية تقدير وإجلال لرجال الشرطة الأوفياء على تضحياتهم وجهودهم المستمرة من أجل حفظ أمن وأمان واستقرار الوطن. مع حلول يوم 25 من يناير كل عام تهب علينا نسمات العزة والكرامة الوطنية. ما يقوم به أبناؤكم اليوم من رجال الشرطة من حفظ أمن واستقرار الوطن ومحاربة الإرهاب البغيض لهو خير دليل على أن معين هذه الأمة لا ينضب أبدا، لا ينضب أبدا. ذكرى تعالت معها صيحات المطالبة بالحرية والاستقلال الوطني، فقد أثبت رجال الشرطة المصرية في ذلك اليوم أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، وإنما هو مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم. وإنني من موقع المسؤولية وثمن دورهم الوطني جنبا إلى جنب مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل والذين يمثلون معا الحصن المنيع لحماية الوطن، من كل شر. يا بلدي وكلنا متفقين، من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين، دايما جاهزين دايما جاهزين، اطمني دايما أولادك يا بلدنا شباب، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد، دايما جاهزين ويا مصر خط وانت بتمشي في كل مكان، أنا عيني عليك أنا هدفي انك تعيش في أمان، أمنك وأمانك عهد علينا احنا أخذنا. كل عام والشعب المصري بخير وسلام. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات الخاصة بالاحتفال بعيد الشرطة المصرية، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير أعزائي مستمعي البرنامج العام، كل أسرة مصرية، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الشرطة 70. في 25 يناير عام 1952 يوم بسالة رجال رفضوا تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للبريطانيين. معركة الإسماعيلية البطولية راح ضحياتها 56 شهيد وأكثر من 80 جريح من رجال الشرطة المصرية. رغم قلة عددهم وضعف أسلحتهم لكن تصدوا بقوة للمحتل البريطاني. كانت بداية المعركة وصول حالة من التوتر بين مصر وبريطانيا بسبب أنشطة الفدائيين اللي قاموا بيها ضد معسكرات الإنجليز وجنودهم وضباطهم في منطقة القناة، وده كان استجابة لمطلب الشعب لإلغاء معاهدة 36. وقتها أدرك البريطانيين إن الفدائيين بيعملوا تحت حماية الشرطة، علشان كده خطط الاحتلال يفرغ منطقة القناة من قوات الشرطة علشان يتمكنوا من الاستفراد بالمدنيين وتجردهم من الغطاء الأمني. ففي يوم الجمعة 25 يناير استدعى قائد البريطاني ضابط الاتصال المصري وسلموا إنذار لتسليم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية وترحل من منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة. طبعا قوات الشرطة المصرية رفضت هذا الإنذار البريطاني وبشدة. وقتها أمر القائد البريطاني بمحاصرة الشرطة بالإسماعيلية وأطلق النيران بمدفعيات وبوحشية لأكثر من 6 ساعات. كان تسليح الشرطة بنادق بدائية. حاصرهم 7000 جندي بريطاني مقابل 850 جندي مصري. كانت معركة غير متساوية بالمرة، لكن قواتنا المصرية دفعت بقوة وببسالة، أجبرت الجنرال الإنجليزي أكساهام على منح جثث الشهداء التحية العسكرية اعترافا بشجاعتهم للحفاظ على وطنهم. ودي كانت معركة الإسماعيلية وبسالة الشرطة المصرية التي أشعلت نيران الثورة لخروج بريطانيا من مصر. ودي كانت مناسبة 25 يناير وعيد الشرطة المصرية. والشرطة المصرية إلى الآن بتقوم بالمبادرات المجتمعية وبتأمين شوارعنا ومنشأتنا في المناسبات وفي المحافل وفي الأعياد. مبادرة كلنا واحد بتقوم بتوفير السلع الغذائية للمواطن في كل مكان وبأسعار مخفضة، بتقدم لنا خدمات إلكترونية للتسهيل على المواطن. وكمان في عيدها 70 احتفلت بذوي القدرات الخاصة في عيدهم في أكاديمية الشرطة بالتزام مع اهتمام الدولة بذوي الهمم. وعلشان ما ننساش دور المرأة المصرية، المرأة المصرية صمام الأمان والوتد الحقيقي في المجتمع المصري، كان ليها دور بارع في الشرطة النسائية. بنات البلد اختاروا بإرادتهم تحقيق الأمن والأمان لوطنهم، فكان هناك نماذج مشرفة ومضيئة في الشرطة النسائية المصرية إلى أن حصلت إلى أعلى المناصب في الشرطة المصرية، وصلت لمنصب اللواء. كان تاريخ 1984 كان بداية استقبال أول دفعة من الفتيات للالتحاق بأكاديمية الشرطة، وأظهرت المرأة المصرية والشرطة النسائية قدراتها الخاصة في دوريات أمنية وتأمين الفتيات في المناسبات والأعياد، مواجهة الإرهاب. فكانت أول شهيدة في الشرطة النسائية المصرية نقيب أسماء إبراهيم وعريف أمينة استشهدوا في تفجير الكاتدرائية المرقسية بالأسكندرية. وطبعا ليهم دور في قطاع حقوق الإنسان لمساعدة السيدات المترددات على أقسام الشرطة وكبار السن وذوي الإعاقة، وبتأمن المترددات على الكنائس وفي كل المناسبات والأعياد. الشرطة المصرية قايمة بدورها على أكمل وجه، بتأمن بلدنا وبتأمن الشعب، وإحنا كلنا كمصريين شرطة وشعب وجيش إيد واحدة بنتكاتف كلنا لحماية هذا الوطن. كانت معكم غادة جابر، باحث دكتوراه العلوم السياسية جامعة السويس. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي تحتفل معنا بعيد الشرطة المصرية. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه ده ايه ده ايه ده، نحمده عندنا. ايوه اسم الله عليك. صباح الخير يا استاذ احمد. يا صباح الورد. نحمده النهارده جايلنا بدري يا احمد. عارفه ليه مدام اميمه؟ يعني الحقيقه هو حاجه كويسه، بس يا ترى النهارده جايلنا بدري ليه؟ بصراحه ايوه بصراحه اصل السنه اللي فاتت زي النهارده الاستاذ احمد خدكم فسحه للاسماعيليه وخدتوني معاكم. طبعا الاسماعيليه دي حبي وعشقي، طبعا دي رحله جميله وكانت كمان بمناسبه جميله. عيد الشرطه، كل سنه وانتم طيبين. طبعا وانت طيبه، عيد البطوله. ايوه ونبل البطوله والفداء. تمام كده. ايه ده بقى، هو انتوا مش رايحين الاسماعيليه المره دي ولا ايه؟ والله يا نحمده زي ما انت عارفه وقلت ان الاسماعيليه دي عشقي وغرامي، بس للاسف المره دي عندي ارتباطات كتيره في الشركه. والنهارده كلنا هنحتفل بالذكرى الوطنيه الجميله دي، وانا قاعده لكم بقى عشان اسمع الكلام الحلو ده. يبقى تعالي لنا هناك. هناك فين؟ في الاسماعيليه. وبعدين يا نحمده، شوفي بقى، إذا كنت حابة تأنسينا على سيرة عيد الشرطة. أيوة أنا سمعتها وعارفة السيرة الوطنية العظيمة. إيه بقى تعالي لنا عند عفاف دي حبيبتي. يا والله يا سلام، بقى تسيب أبو دنيا في مركز قطع الغيار وجاي تشاركنا قعدتنا أنا وأميمة؟ إيه المشكلة يعني، ده أيق كده يا مدام عفاف، وهسيبكم وأروح لأبو دنيا ما جراش حاجة. طب يلا تشطر بقى وابدأ. إمتى أبدأ أقول إيه في إيه؟ يا خسارة نسي. عيد الشرطة يا أحمد، عيد الشرطة. لا طبعا يا أميمة أنا مش ناسي ومش ممكن أنسى يوم زي ده، أنا بس بحسبكم هتدخلوا في موضوع تاني. لا عيد الشرطة هو موضوعنا. شوف يا مدام عفاف، شوفي يا أمي، البداية كانت في أكتوبر سنة 1951 لما مصر ألغت معاهدة 1936. أيوة، دي المعاهدة اللي فرضت على مصر إنها تبقى تحت الاحتلال البريطاني. أيوة، وفورا شباب مصر راح منطقة القناة عشان يضرب المعسكرات البريطانية. الله أكبر، وحصلت معارك بقى إيه سخنة بين الفدائيين وبين قوات الاحتلال، وما شرفت. يبقى أنا بقى كده أسيبكم وراح شغل مع أبو دنيا، وهمها جات لكم. أستأذنكم أنا. شايك المنعنع الجميل يا فوفة، صحة وعافية يا بها. بصي بقى، أحمد قبل ما ينزل قال إن بعد إلغاء المعاهدة بدأ الفدائيين ينشطوا وينسفوا معسكرات الاحتلال، والإنجليز لاحظوا إن الشرطة متضامنة مع الفدائيين فحبوا يخلوا مدن القناة من الشرطة علشان يستفردوا بالمدنيين والفدائيين، وطلبوا من الشرطة يسلموا سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة. الشرطة رفضت رغم إن لا تسليحهم ولا تدريبهم يخليهم يقدروا على مواجهة قوات مسلحة بالمدافع. الشرطة المصرية صمدت في معركة راح ضحيتها 50 شهيد و80 جريح من رجال الشرطة على يد الاحتلال البريطاني بعد ما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة. هو ده العمل البطولي للشرطة المصرية اللي صمدت ورفضت الاستسلام وحافظت على كرامة المصري وشرطة مصر. وتحيا مصر، تحيا مصر. المستمعة، وحول الدور الاجتماعي لرجال الشرطة المصرية ودور جمعية زوجات ضباط الشرطة أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الدكتورة رشا كامل، رئيس مجلس إدارة جمعية زوجات ضباط الشرطة. دكتورة رشا أهلا بحضرتك معانا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل رجال الشرطة المصرية بخير. وحضرتك طيبة وبخير، وشعب مصر كله بألف خير. وأوجه التهنئة والرسالة لرجال الشرطة الأوفياء الأبطال، يعتبروا مش مهنة، هي رسالة، ورسالتهم دي بتدي الأمن والأمان للشعب المصري كله. بقولهم كل سنة وحضراتكم بخير وبصحة وبسعادة، وربنا يحميكم يا رب. يا رب إن شاء الله. دكتورة رشا، ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية بنتكلم مع حضرتك عن الدور الاجتماعي الذي تقوم به جمعية زوجات ضباط الشرطة. الجمعية كل أعضائها من زوجات ضباط الشرطة وأسر الشهداء، سواء شهداء قوات مسلحة أو رجال الشرطة. الجمعية طبعا بتقوم بعمل هام جدا. هو أول حاجة العمل من ناحية المعنوية، دايما بنكون جنب إخواتنا من زوجات الشهداء والزوجات الضباط في أي مشكلة بيقابلوها، سواء في البيت أو خارج البيت. بنحاول نجتمع دايما باستمرار، نشوف إيه اللي هم حابينه، اللي هم ناقص ليهم، لأن أنت عارفة طبعا زوجة رجل الشرطة بتعتبر هي اللي شايلة العبء على أكتافها لوحدها في كل وقت وكل حين. فبنحاول نعمل بروتوكولات مع بعض المؤسسات والشركات بأسعار مخفضة لأسر الشهداء وزوجات الضباط. بنحاول نتوجه لبعض الأندية، بعض الفنادق بنعمل لهم رحلات برضو بأسعار مخفضة في فنادق 5 نجوم. بنكون صحبة مع بعض، كلنا سيدات، بنقدر نخلي بالنا من بعض، من ولادنا، مشاكلنا واحدة، أوجعنا واحدة، يعني بنحاول إن احنا نكون إيد واحدة ونطبطب على بعض ونطبطب نلم جراح بعض، لأن أغلب الوقت طبعا في وسطنا أسر شهداء وأطفال محتاجين اللمة والحنية والعطف مننا ومن بعض. دكتورة رشا، رجال الشرطة لهم دور اجتماعي كبير من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تعمل على تخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية؟ طبعا رجال الشرطة طبعا هما في خدمة الوطن أول حاجة، بيقوموا بحاجات كثيرة أو لخدمة المجتمع المصري زي في المواسم والأعياد. حضرتك لما ماشية مثلا على طريق مصر اسكندرية العين السخنة بتلاقي رجال الشرطة بيقفوا بيوزعوا بعض الهدايا للمواطنين، يعملوا بعض الشوادر وبعض المحلات وفي بعض الأسواق وفي كل موسم، يعني في نوادي الشرطة دايما في موسم المدارس والأعياد بيعملوا الحاجات دي بأسعار مخفضة للأسواق ليهم لأسرهم أو لغير أسرهم للمجتمع المصري. فبالرجال الشرطة الرسالة بتاعتهم مش بتتوقف على حماية الوطن بس، لا دول بيقدموا لهم إيد العون والتعاون في كل حاجة. يعني حضرتك بتلاقي في كل موسم في كل عيد في كل مناسبة رجال الشرطة واقفين بيقدموا الهدايا، بيقدموا أي حاجة بيحتاجها المواطن في الشارع بتلاقي رجل الشرطة جنبه سواء عسكري أو فرد أو ضابط، ما بيدخلش لأن ده بيضحي بحياته علشان المجتمع وعشان الشعب. دكتورة رشا، خلال الاحتفال بعيد الشرطة المصرية ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي دور رجال الشرطة وقدم التحية لأسرهم وللشهداء أيضا. طبعا سيادة الرئيس كل سنة وسيادته طيب وخير ودايما كده معانا أب وأخ وناصر لبلده، دي لفتة يعني بالذات بتخص أسر الشهداء بيبقوا مبسوطين منها جدا، الأطفال الصغيرين بيبقوا مبسوطين بيحسوا إن الرئيس هم حاسس بيهم بيعوضهم عن فقدان الأب والابن والأخ، فوجوده مع بالذات الأطفال من أسر الشهداء دي لمسة بتبقى جميلة جدا، وإحنا بنشوفهم بعد كده وبيحكوا لنا وبيقولوا قد إيه كانوا مهتمين بيهم بيقدموا لهم الدعم الكامل لأسر الشهداء، ودي حقيقي يعني صراحة سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي بيقدم الدعم الكامل لأسر الشهداء، وكمان وزارة الداخلية ما بتبخلش أبدا أبدا على أسر الشهداء بأي حاجة. رجال الشرطة هم الحصن المنيع للدفاع عن الوطن، رجال الشرطة فخر لأبناء الشعب المصري وفخر لأبنائهم. صباح الخير عليكم، أنا إنجي محمود، خريجة إرشاد سياحي جامعة حلوان وبنت لواء شرطة. بس أحب أبدأ كلامي بأن أنا أهني وعيد على الشرطة المصرية وأقول كل سنة والشرطة المصرية بخير وسلامة يا رب دايما، ودايما حامينا وحامين أمن مصر الداخلي. كنت حابة بس أتكلم في نقطة إحساسي أن أنا بنت ضابط شرطة. طبعا أنا فخورة ببابا، أي بنت ضابط لازم تكون فخورة بباباها، شغلانته مش شغلانة عادية، مش موظف عادي، لا هو موظف فعلا غير طبيعي، ومن ناحية الوطنية والشجاعة والجرأة، وده كله هيبان في أن أنا لو أنا إنسان عادي، يعني أنا هو إنجي عادي، كنت كل مرة بحس بيها بالخطر أو في مواقف كتير أو مناسبات كتير هما بيكون بالنسبة لهم في خطورة على حياتهم، أنا كنت بخاف على بابا جدا، ما كنتش ببقى حابة إن هو ينزل الشغل بتاعه أو يخرج من البيت، كنت ببقى حاسة إن أنا عايزة أروح على الباب وأقفل الباب وأمنعه من النزول، لا أنت مش هتنزل النهاردة من كتر خوفي عليه. يعني بابايا هو أهم شيء عندي في حياتي، حتى لو بلدي شيء مهم بالنسبة لي وحبي لبلدي ده حاجة ما فيهاش كلام، بس برضو ده بابايا، فلا يعني كنت ببقى مش عايزة ينزل، مش عايزة ينزل في الوضع الخطر ده بالذات، ان هما بيكونوا مستهدفين، يعني الخطر جاي لهم هما مش جاي لحد تاني، فبلاقي انه لا هو احساسه غيري، هو مش خايف خالص، وحتى لو هو عارف ان هو احتمال لا قدر الله ما كانش يرجع في الايام دي، لا هو هينزل برضو. فأنا قليل جدا أما أشوف إن في حد وظيفته تبقى كده وهو مكمل فيها وحاببها ومختارها، يعني معظم الناس اللي داخلين كلية شرطة بيبقوا مختارينها وعايزينها وعارفين أكيد عواقب ده إيه قدام وعايزين كده ومختارين كده، فأنا بشوف إن فعلا كل بنت ظابط لازم تفتخر بباباها أو ابن ظابط يفتخر بباباه جدا. الموجودين ربنا يخليهم لينا, والناس اللي أبهاتهم استشهدت الله يرحمهم أبطال برضو, هم أكيد فخورين جدا بباباهم. وعشان كده يعني أنا كنت بقول إن أنا بشوفها شغلانة غير عادية, والناس يعني الضباط نفسهم هم عندهم قدرة من الوطنية والشجاعة غير طبيعية وغير عادية لأي مواطن تاني عادي. في النهاية أحب أشكر والدي جدا وأقول له ربنا يخليك ليا, ويا رب دايما معانا وحمينا وحامي غيرنا أصحابنا وإخواتنا وشعبنا كله. وشكرا. عزيزتي المستمعة, عن دور الأسرة في غرس قيمة الاحترام لرجال الشرطة والتقدير لدورهم العظيم من أجل الوطن, منى خليل وهذا اللقاء. كل عام وكل المصريين يا رب بألف خير وفي أمان دايما, طول ما رجالة مصر الأقوياء صحيين واخدين بالهم من كل واحد فيك يا بلدي, هنعيش إن شاء الله في أمان واستقرار. كل عام وكلنا طيبين. ودكتورة صفاء مختار الباحثة والمستشارة الأسرية بألف خير يا رب. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك أستاذة منى؟ دكتورة صفاء, النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الشرطة 25 يناير, كلام كتير جدا اتقال وهيتقال وهنفضل نقوله على طول, ولكن أنا عايزة دايما أبتدي من البيت وأبتدي مع الأطفال الصغيرين وأقول للأم كده إن إحنا قيمة الاحترام وإن إحنا نحترم رجال الشرطة والجيش والقضاء, ده دورك انت يا ماما من البداية, تعلميهم ازاي يحترموا حتى اشارات المرور, ان رجل الشرطة ده اصلا هو بيخاف عليك, لازم نسمع الكلام, لازم يبقى عندنا وعي بان هو بيقولهن ده لمصلحتنا. هو أنا عايز أقول لكل أم الحقيقة النهاردة بتسمعني, الأول أقول للشرطة المصرية كل سنة وانتوا طيبين, كل سنة وإحنا في حضنكم آمنين, كل سنة وانتوا حماة مصر الداخلية وحماة الوطن بتاعنا الداخلي, كل سنة وكل عسكري مرور وكل حد بيشتغل في الإقسام وبيشتغلوا في الفيش والتشبيه وكل الحاجات دي, ناس جميلة كل سنة وكلكم طيبين وكلنا طيبين لأننا عائلة واحدة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعب طيب الأعراض. إحنا لما نيجي نتكلم على الأخلاق ونيجي نتكلم على الاحترام سواء عسكري مرور أو ضابط أو لواء أو أي رتبة, ده بيجي من احترامي لنفسي. فكر وحط نفسك مكان الضابط ده اللي استشهد علشان يدافع عن محل, يدافع عن شارع, يدافع عن حي. سهرانين في عز البرد والتلج واقفين في الشارع علشان برضو يحمونا واحنا نايمين فوق في بيوتنا وما بيشتكوش. يعني الناس دي مش بتشتكي, الناس دي بتشتغل بحب, الناس دي انت تبصي في وشوشها تلاقيها يعني بتجري عايزة تعمل حاجة يعني بيحبوا المكان ده, بيحبوا شغلهم, بيحبوا وظيفتهم. انا لو طلعت في بيئة بحترم عسكري المرور هحترم الضابط الكبير, هحترم عربية الشرطة. يعني الاحترام ده بيجي من البيت. أيوة. لما أنا كمان كأم أحترم ولادي هم هيحترموا أنفسهم. يعني أنا مش عايزة أي أم تعاقب ابنها وهو صغير, أنا هطلب لك الشرطة. يبقى مصدر تخويف. يبقاش مصدر إرهاب. بالعكس, أنت ممكن ما تخوفيش ابنك وليه تخوفيه, أنت عايزة تعلميه قيمة يبقى واثق في نفسه, عنده ثقة في نفسه. لكن ما قولوش بقى هجيب لك الضابط, هجيب لك الشرطة والكلام ده. بالعكس, هي لازم تفهمه ان هو اب عنده ولاد وعنده زوجة وعنده بيت. يعني انا لو حطيت ضابط الشرطة مكان ابويا ما ينفعش اتريق على ابويا وهو راجع من الشغل, ما ينفعش ان انا ما اسمعش كلام ابويا لما يقول لي شيل جزمتك من هنا, زي بالظبط ضابط المرور يقول لي ما تركنش عربيتك هنا. تراحموا, يعني الرحمة دي صفة من صفات الإنسان. فنرجع تاني نتكلم على أن احنا محتاجين نوقظ الإنسان اللي جوه. و ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية نتقدم بأسمى آيات التقدير والاعتزاز إلى أرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن. هالة سالم وهذا اللقاء مع زوجة شهيد بطل من شهداء الشرطة المصرية. الكاتبة الصحفية ريهام فوزي زوجة الشهيد المقدم محمد سويلم رئيس مباحث قسم الجناين بمحافظة السويس الأسبق. صباح الخير وكل سنة وحضرتك وكل أسر الشهداء الأبطال بخير. وحضرتك طيبة، ربنا يكرمك يا رب. صباح النور. سيدة ريهام، يعني كلمينا على واقعة استشهاد الزوج. هو محمد كان رئيس مباحث قسم السويس، وكان ساعتها في ضرب نار على العمليات الإرهابية. كل حركة عارفة الفترة دي 2015، فدايما في عناصر إرهابية كانت بتطلع وكانت البلد مش مظبوطة، وكان في ضرب نار على كمين كان موجود تحت بيت وزير الداخلية الأسبق، فضربوا نار وهربوا فجالوا على سلكي، فهو طلع يتعامل معاهم. هم كانوا ثلاثة، هو استشهد وقتل واحد واثنين هربوا وبعد كده مسكوه. كان في الأبناء، كان في ملك ولينا، كان سنهم قد إيه؟ كانت ملك ولينا ساعتها كي جي 2 أربع سنين، وملك كانت تانية ابتدائي. كان عليكي جهد كبير كأم إن كان الصغير للأبناء إن أنت توصفي لهم يعني إيه شهيد، يعني إيه بابا مش موجود. كان ليكي دور كبير إن أنت هيأتيهم حتى نفسيا للظرف ده. هو الموضوع كان طبعا صعب، مش سهل خالص، لأن الموضوع يعني الحركة والحدث نفسه طبعا، يعني احنا بنقعد بصبرهم طول الوقت، هم نفسهم يقولوا يعني احنا يعني خبرية الوحيدة ان هو شهيد وفي الجنة، بس نفسيا كأطفال وبتقول لهم ان باباكم مش موجود او باباكم او عمل بطولي، على قد ما حاسين بالفخر بس في نفس الوقت عايزين باباهم. يعني كان الموقف يعني هو دي المشكلة، ان انت على قد ما بتقعد تقول لهم ببطولة وحاجة كبيرة وهم حاسين بالموضوع ده وحاسين اللي بيتقال وكل حاجة، بس في نفس الوقت اطفال وعايزة باباهم. فكان دي اصعب حاجة فعلا، بتبقى بتجاهدي ولحد الوقت بتقعدي مهما بتقولي تقولك يعني يجيلك كلمات مثلا جمل انا عايز احضنه انا عايز اشوفه ما تقوليش كذا. يعني احنا عارفين ان بابي شهيد وبطل وفي الجن، فانت دايما في صراع بينهم، وان انت بان هم حاسين بالفخر وفي نفس الوقت ناقصهم برضو حاجه. اهتمام الدوله طبعا باسر الشهداء والمسانده والجهات العديده اللي بتساند اسر الشهداء بيكون ليها مردود ايجابي اكيد عليكم. طبعا يعني طبعا هو الرئيس اول واحد بصراحه يعني بيهتم بالشهداء، بعديه وزير الداخليه كتير، يعني بيبقى فيه اهتمام من الوزاره والاهتمام بالولاد وان يسالوا او لو في حاجه ساعات فعلا، فده طبعا بيبقى فارق بالنسبه لنا كتير، لان الواحد بعد الموضوع دوت بيبقى حاسس انه لوحده قوي. لكن بصراحه هم على قد ما بيقدروا بيحاولوا ان هم يبقوا معانا وان هم يبقوا حوالينا وان هم يحسسونا ان احنا برضو معاكم لو في حاجه احنا معاكم. يعني لولا استشهاد أبطالنا وبدمائهم إحنا دلوقتي أصبحنا دولة قوية ومستقرة، يعني طبعا بفضل قيادة واعية حكيمة للرئيس السيسي عبرنا هذه المرحلة إلى نجاحات واستقرار. الرسالة اللي هو عايش بيها إنها اتحققت بالفعل، إن هو حقق الاستقرار لبلدنا. يعني احنا بنقول لولا فعلا دماء الشهداء ولولا البطولات اللي حصلت ولولا تضحيات كتير منهم سواء في اي محافظة او في العريش او كل ده، والامان اللي وصلنا ليه ما كناش وصلنا ان احنا في مشاريعنا وبلدنا والتنمية اللي احنا وصلنا، يعني لولا دماءهم ما كناش احنا وصلنا للمرحلة دي. يعني نسبة كبيرة قوي ان الامن اللي احنا وصلنا فيه ما كناش هنعرف نوصل لو ما فيش كده. يعني اخر حاجة كان المؤتمر الرئاسة بتاع شرم الشيخ والشباب، كان الواحد فخور يعني عليك متخيله الفتره دي، وما كانش عندنا سياحه فان الواحد لما بيشوف ان فعلا ان اللي راحوا فعلا من البلد عشان توصل لكده، دي لوحدها بتخلينا ان الواحد مبسوط فعلا، ويعني وبيصبر نفسه برضه بالحاجات دي كتير، ويعني عنده مصدر فخر ان البلد وصلت لديت ورفع راسه ان الحمد لله ان لولا دماء الشهداء ما كناش وصلنا للي احنا فيه. كان امر خدمه الساعه 5 الصبح جالنا، ودعنا اهالينا وطمنا عيالنا، ردتنا قسمك يا بلادي بكل عزة، ما احنا اللي من باقي ولادك مدوا بالنا، الصبح كان لسه ياخد بيه اللي نوره، كان كل واحد مننا قايم بيتمره، قلب الوطن روح الشرف والكل حاجة، يكتب ويثبت للوطن فيها حدود. اليوم كل التحية لرجال الشرطة الأوفياء، كل التحية لأبناء مصر الشرفاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.